الشاذ، حكم الشاذ أنه لا يقرأ به ولا يحتج به. نعم، أنه لا يقرأ به، لكن الراجح أنه يحتج به. وإن قال المؤلف وقرر بأنه لا يحتج به، لكن هذا كلام مرجوح. كيف نترك القراءة التي ثبتت بسند صحيح من ناحية الاحتجاج لما تتضمنه من حكم؟ وعلى كل حال، ضابط القراءة التي تثبت هو ما هو؟ ما هو والشروط الثلاثة. فكل قراءة ثبتت بشروطها الثلاثة فهي معتبرة عند القراء، وهذا هو الصواب في المسألة. سبق لنا مع المؤلف أنه رد على طائفة من الطوائف المبتدعة، فما هي هذه الطائفة وما هو الرد الذي رد بها عليه؟ حشوية. الذي في القرآن كلام لا معنى له. نعم، لأن في القرآن كلاما لا معنى له، أي يوجد في القرآن لفظ ليس له معنى. هذه الطائفة تسمى بالحشوية أو بالحشوية، لأنها تنسب إلى كلام الله ما ليس له معنى. طيب، ما هو دليلها أو شبهتها التي بها استندت على ما قالت؟ شبهتها الحروف المتقطعة. نعم، وكيف الرد عليها؟ كيف؟ نعم، وأن الحروف المقطعة إنما علمها عند الله تعالى، ولم يكن لكم الله العباد بسهلها، وأنها قد أنزلها لإعجاز العرب. إذن لها معنى في ذاتها. نعم، الحروف المتقطعة أنزلها الله سبحانه وتعالى ليتحدى بها العرب. نعم، مقصود أن لها معنى، لم تنزل عبثا، بل أنزلها الله عز وجل من أجل أن يتحدى بها العرب الذين أنكروا أن يكون القرآن من عند الله تبارك وتعالى. ثم سبق لنا الرد كذلك من المؤلف على طائفة أخرى، هي على طائفة المرجئة الذين قالوا. ما الذي قالوا يعني؟ نعم، قالوا إن في القرآن يعني أهل أصحاب القرآن لا يفهمون من الحكم المتضمن. نعم، الذين قالوا إذن قالوا بأن أصحاب القرآن لها معنى آخر غير معنى المتضمن. نعم، تمام، قالوا بأنه يوجد في القرآن ما لا يفهم منه المعنى المتبادر منه. مثل ماذا عندهم؟ مثل ماذا؟ مثل أي شيء؟ نعم، مثل الأخبار التي وردت بتعذيب العصاة، فقد حملوها على غير المتبادر منها، وقالوا إن المراد منها هو ماذا؟ إيش هو؟ نعم، إن المراد منها مجرد التهديد والتخويف، وليس المراد منها حقائقها، وهذا افتراء على الله تبارك وتعالى، وكذب وتأويل فاسد. كذلك سبق لنا مع المؤلف أن قرر مسألة قد وقع فيها الخلاف عند الناس. ما هي هذه المسألة؟ هي مسألة هذه هي أن النقل يسود القطع. نعم، هي أن الدلائل النقلية تفيد القطع بالقول الصحيح، تفيد القطع. إما لماذا؟ إما بنفسها وإما بقرائن تنضم إليها. إما بنفسها وإما بقرائن تنضم إليها. وهناك من ذهب إلى أنها لا تفيد القطع. وما هي حجته؟ لا هي حجة من قال بأنها لا تفيد القطع. شيء حجة؟ لأنها لا تفيد قرائن. نعم، يعني أن النقل يحتمل المجاز ويحتمل النسخة ويحتمل التخصيص ويحتمل النقل ويحتمل إلى غير ذلك مما يتوهمونه. ولو سرنا على كلامهم لما بقيت حقيقة في الدنيا، أي لا تبقى حقيقة لفظية في الدنيا، إذ كل لفظ على مذهبهم سيكون محتملا، وحينئذ فلا يكون عندنا قطعا. والصواب هو أن الكلام يؤخذ على ما يفهم منه حتى يأتي ما يدل على خلاف ظاهره. والآن بدأ المؤلف يتكلم على الشق الثاني من الترجمة السابقة. ما هو الشق الثاني؟ إيش؟ مباحث الألفاظ. انتهينا إذن من تعريف الكتاب العزيز، وما يتعلق بهذا التعريف. والآن نبدأ مع المؤلف في الكلام على مباحث الألفاظ. مباحث الألفاظ المقصود منه أي من هذا الشق الثاني من الترجمة هو القواعد التي بها يعرف الألفاظ أو تعرف الألفاظ القرآنية وما يتصل بالألفاظ القرآنية كالألفاظ النبوية. وهذه القواعد يشترك فيها القرآن والسنة وغيرهما من الكلام العربي، فهي قواعد مشتركة نبحث بها ألفاظ القرآن وألفاظ السنة، ونبحث بها أيضا ألفاظ غيرهما، لأن هذه القواعد مستنبطة من ماذا؟ من كلام العربي. فإذا لا يقتصر فيها على مباحث ألفاظ القرآن ومباحث ألفاظ السنة، بل هي مشتركة في كل لفظ نريد أن نفهمه. القاعدة الأولى من هذه القواعد هي قاعدة المنطوق والمفهوم. قاعدة المنطوق والمفهوم، هذه القاعدة قدمت على باقي القواعد لكونها هي أول ما ينظر فيه الباحث، فإن الذي يريد أن يبحث عن لفظ من القرآن أو لفظ من السنة أو لفظ من ألفاظ اللغة العربية أول ما ينظر فيه هو ماذا يفهم من ذلك اللفظ، أي كيف يفهم دلالة ذلك اللفظ، كيف يفهم دلالة ذلك اللفظ. ومعلوم بأن الألفاظ قوالب المعاني، الألفاظ قواعد للمعاني المستفادة منها، وهذه المعاني التي تستفاد من هذه الألفاظ إما أن تستفاد من جهة النطق تصريحا، وإما أن تستفاد من جهة النطق تلويحا. فكان ما يستفاد من اللفظ كان ما يستفاد من اللفظ من المعاني على جهتين، إما أن تستفاد هذه المعاني من النطق قلناش صريح، وإما أن تستفاد تلويحا. فالمستفاد منه على طريق التصريح والذي يسمى بالمنطوق، والمستفاد منه على طريق التلويح هو الذي يسمى بالمفهوم. فاقتضى الحال أن يعرف المنطوق وأن يعرف المفهوم، فاقتضى الحال أن يعرف المنطوق وأن يعرف المفهوم. والمنطوق قد عرفوه بأنه هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، وعرفه المؤلف هنا بأنه المعنى الذي يقصده المتكلم بلفظه أصالة وبالذات. إذا المنطوق بالنسبة لتعريف المؤلف هو المعنى الذي يقصده المتكلم بلفظه أصالة وبالذات، وذلك مثل قول الله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا، فما هو مقصود الله جل وعلا من هذا اللفظ؟ هو تحريم الزنا، هذا هو المقصود من هذا اللفظ الكريم. وكذلك قول الله تعالى أقيموا الصلاة، ما هو المقصود من هذا اللفظ الكريم؟ ووجوب الصلاة على كل مكلف. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات، ما هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من هذا اللفظ؟ هو وجوب النية في الأعمال، وهكذا. إذن منطوق هو ما يقصده المتكلم باللفظ، أي المعنى الذي يقصده المتكلم باللفظ أصالة، ومعنى قولهم أصالة وبالذات أنه لا يحتاج إلى شيء آخر في النطق به، فإذا ما نطق به الناطق فهم ذلك المعنى من ماذا؟ من نطقه ولفظه. وهكذا عندما تريد أن تخاطب غيرك بشيء مثلا تقول له أعطني الكتابة، ما مقصودك من هذا اللفظ؟ هو أن تأمره بإعطائك الكتاب، وهذا واضح. إذن المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، أو قل هو ما يقصده المتكلم باللفظ أصالة وبالذات، سواء كان ذلك المعنى حقيقة أو كان مجازا، فالمنطوق يدخل فيه الحقيقة والمجاز، إلا أن المجاز لا بد له من قرينة، والحقيقة لا تحتاج إلى قرينة. إذن فهمنا قاعدة المنطوق، قاعدة المنطوق، هذه قاعدة المنطوق، وهذا هو مراد المؤلف بقوله معنى له في القصد يقول تأصلون، وهو الذي أي هو عبارة عن المعنى الذي يقصده المتكلم باللفظ أصالة. ثم قال فصل إذا أخذ ما لا يحتمل غير وظاهر إني غير احتمل. ثم هذا المنطوق على نوعين بالنسبة لدلالته، ينقسم بالنسبة لدلالته إلى قسمين. قسم الأول هو ما دل على معنى لا يحتمل سواه، وهذا يسمى عندهم بالنص. عندما يدل اللفظ بمنطوقه على معنى لا يحتمل سواه فهذه الدلالة نسميها بدلالة النص، أي الدلالة النصية، وذلك مثل قول الله سبحانه وتعالى إطعام 10 مساكين، فلفظ 10 هنا نص في معناه، لأنه لا يحتمل سوى 10، لا يحتمل أقل من 10 ولا يحتمل أكثر من 10، لا يحتمل 9 ولا 11. فوإذ نص، لماذا كان نص في هذا المعنى؟ لأنه لا يحتمل سوى معناه الذي ورد له. وكذلك قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فلفظ 100 هنا نص في معناه لأنه لا يحتمل سواء. وكذلك قوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة، فلفظ 80 هنا نص في معناه لا يحتمل سواء. إطعام 60 مسكينا نص في معناه لا يحتمل سواء. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي جاءه يشكو إليه أنه وقع على زوجته في نهار رمضان، قال أطعم 60 مسكينا، فهذا نص في هذا المعنى لا يحتمل سواء. وهكذا، إذن فكل لفظ دل على معنى لا يحتمل سواء فإننا نسميه ماذا؟ نصا. أما النوع الثاني فهو ما إذا دل على معنى ولكن يحتمل مع ذلك المعنى معنى آخر، واحتماله على ذلك المعنى أو احتماله لذلك المعنى مرجوح. عندما يدل اللفظ على معنى ولكن يحتمل سوى ذلك المعنى احتمال مرجوحا، هذا نسميه ظاهرا، كقول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، فقوله أحل الله البيع ظاهر في أن البيوع حلال حرم الربا ظاهر في أن الربا حرام. وكذلك مثلا ألفاظ العموم فهي ظاهرة في جميع أفرادها ولكنها تحتمل التخصيص، وكذلك المطلق فهو ظاهر في إطلاقه ولكن يحتمل ماذا؟ يحتمل التقييد، يحتمل ماذا؟ لا يحتمل التقييد. يوصيكم الله في أولادكم، هذا ظاهر في كل ولد ولكنه محتمل أن يكون قد خرج منه بعض الأفراد، وفعلا قد خرج منه بعض الأفراد كالولد إذا كان كافرا مثلا أو كان قاتلا مثلا. إذا اللفظ الذي يدل على معنى ويحتمل معنى آخر احتمال مرجوحا نسمي دلالته على ذلك المعنى دلالة ظاهرة، نسمي دلالته على ذلك المعنى دلالة ظاهرة. ويمثلون له بلفظ الأسد الذي يدل على الحيوان المفترس ولكنه يحتمل الرجل الشجاع. ولذلك قال المؤلف نص إذا أفاد معنى ما لا يحتمل غيره، نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيره. فإن أفاد معنى يحتمل معه غير ذلك المعنى احتمال مرجوح سمي ظاهرا، سمي إيش؟ ظاهرا. طيب، وذلك الاحتمال المرجوح نسميه ماذا؟ نسميه محتملا. طيب، فإن أفاد اللفظ معنيين أو أكثر على حد سواء، أي احتمل معنيين أو أكثر على حد سواء، أي لا مزية لمعنى على آخر من تلك المعاني، ماذا نسميه؟ نسميه مجملا، نسميه مجملا. وذلك كالألفاظ المشتركة مثلا التي تدل على أكثر من معنى، فهذا النوع من الألفاظ نسمي دلالته إيش؟ أو نسميه باعتبار دلالته مجملا. فكان اللفظ بالنسبة لدلالته منقسما إلى أقسام أربعة. النوع الأول أو القسم الأول ما كانت دلالته نصية، ثاني ما كانت دلالته ظاهرية، ثالث ما كانت دلالته إجمالية، الرابع ما كانت دلالته احتمالية. ولكل ضابط، ضابط ما كانت دلالته نصية هو ما لا يحتمل ما لا يحتمل معنى آخر غير المعنى الذي ورد فيه. ما كانت دلالته ظاهرية هو ما دل على معنى مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا. المجمل ما دل على معنيين أو أكثر على السواء. المحتمل ما كانت دلالة اللفظ عليه مرجوحة. إيش؟ ما كانت دلالة اللفظ عليه مرجوحة. فكانت الأقسام إذن أربعة، أي اللفظ باعتبار إيش؟ باعتبار دلالته انقسم إلى أقسام أربعة. طيب، حكم النص، حكم النص وجوب العمل به ودلالته تعتبر قطعية. دلالة النص قطعية وحكمه إيش؟ وجوب العمل به. الظاهر دلالته ظنية ولا قطعية؟ دلالته ظنية، حكمه وجوب العمل به. قلنا حكمه إيش؟ وجوب العمل به. المجمل دلالته أيضا ظنية، حكمه التوقف حتى يتبين لنا الراجح من المرجوح. إن المجمل حكمه التوقف حتى يتبين لنا الراجح من المرجوح. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: والكل من ذني له تجلى ويتخلص على مذلة. نعم، المحتمل. المحتمل يحتاج إلى دليل، يعني اللفظ المحتمل لا بد أن يكون هناك دليل من خارج النص يدل عليه، فإن دل عليه دليل من خارج النص أخذنا به. فهمنا؟ نعم. إذا نتوقف فيه حتى يأتي الدليل. قال: والكل من زين له تجلى. يشير بهذا الشطر إلى أن النص له إطلاقات أخرى، أو له اصطلاحات أخرى. هذا الاصطلاح السابق من هذه إطلاقات أو الاصطلاحات أنه يطلق أيضا على الظاهر، يطلق على الظاهر، والظاهر الذي سبق ضبطه. ومن إطلاقاته أنه يرد على كل معنى، سواء كان ذلك المعنى من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. فيطلق النص على اللفظ الذي دل على معنى من المعاني، سواء كان ذلك المعنى من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع أو من القياس. وهذا إطلاق أوسع من الإطلاق الثاني، هذا أوسع لأنه صار يشمل أكثر. وله إطلاق رابع، وهو أنه يطلق على خصوص نصوص الكتاب والسنة. إذا كم من إطلاق عنده؟ أربعة. الأول دلالته على معنى لا يحتمل سواه، وهذا أخف. ثاني دلالته على الظاهر، أي يطلق على الظاهر، سواء كان ذلك الظاهر من الكتاب أو من السنة. الثالث إطلاقه على ما دل على معنى، سواء كان ذلك من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس أو كلام الفقهاء. فيقول مثلا فلان نص على المسألة الفلانية، نص عليها بمعنى دل كلامه على ذلك المعنى. ويطلق كذلك على خصوص نصوص الكتاب والسنة. هذه الإطلاقات ينبغي أن تتنبه عليها. فإن كنت مع الأصوليين المراد بالنص هو المعنى الأول، لأن مباحثهم دقيقة، وقد تجد النص أطلق على غير ذلك المعنى الذي يراد عند الأصوليين في غير مباحثهم. ثم قال: يعني قد يرد النص حتى عند الأصوليين، ولكن لا في إطار البحث عن استخراج الأحكام، ولكن في إطار عام، في إطار عام. ثم قال: ومنطقه هل فليس بالصالح فيه قد دخل. يشير بهذا إلى أن المنطوق ينقسم عند بعض العلماء إلى قسمين: منطوق صريح ومنطوق غير صريح. فالمنطوق الصريح هو ما كانت دلالته بالمطابقة أو التضمن، والمنطوق غير الصريح ما كانت دلالته على سبيل الالتزام. إذا المنطوق تكون دلالته مطابقية أو تضمنية، وهذا يسمى بالمنطوق الصريح. وقد تكون دلالته التزامية، وهذا يسمى بالمنطوق غير صريح. مثلا عندما يدل اللفظ على جميع معانيه، هذه الدلالة ماذا نسميها؟ دلالة مطابقة. هذا النوع من الدلالة يسمى منطوقا صريحا. وكذلك عندما يدل على بعض أفراده، عندما يدل اللفظ على بعض أفراده، ماذا نسمي هذا النوع من الدلالة؟ دلالة تضمن. طيب، وهذا النوع من الدلالة أيضا يسمى عندهم بالمنطوق الصريح، لأن دلالة اللفظ فيه على معناه دلالة صريحة. وعندما يدل اللفظ على معنى خارج عن دائرة اللفظ، ولكن بين ذلك المعنى وبين اللفظ التزام، فهذه الدلالة نسميها دلالة التزام. ولكن العلماء اختلفوا هل تعتبر من المنطوق، وعليه فيكون المنطوق على قسمين، منطوق صريح ومنطوق غير صريح، أم لا تعتبر داخلة في المنطوق بل هي من المفهوم. والصواب والراجح أنها داخلة في المنطوق. إذن فدلالة اللفظ على المراد، دلالة اللفظ على المراد على أنواع ثلاثة: مطابقية، تضمنية، التزامية، وكلها داخلة في القول الصحيح في دائرة المنطوق. ولكن المنطوق صار مع هذه الأنواع الثلاثة ينقسم إلى قسمين: منطوق صريح ومنطوق غير صريح. فمثلا عندما نطلق الأسد ونريد به ماذا؟ نعم، عندما نطلق الأسد ونريد به الحيوان المفترس، فدلالته هنا دلالة مطابقية، دلالة مطابقية. نعم، لأنه دل على جميع معانيه. وكذلك عندما نطلق القرآن ونريد به جميع آياته وسوره، فدلالته إذن دلالة مطابقية. لكن لو أطلقنا القرآن وأردنا به آية من آياته أو سورة من سوره، فتكون دلالته هنا تضمنية. فتكون دلالته إيش؟ تضمنية. لو أطلقنا القرآن وأردنا به أنه يتعبد به لله رب العالمين، يتعبد بتلاوته لله رب العالمين، فدلالته هنا التزامية. وكل هذه الأنواع من الدلالات يعتبر دلالة القرآن عليها دلالة منطوقية، أي دلالته على جميع أفراده، ودلالته على بعض أفراده، ودلالته على أنه يتعبد بتلاوته. هذه أنواع الدلالات كلها دخلت في المنطوق، إلا أن من المنطوق ما كان صريحا ومن المنطوق ما كان غير صريح. فهمنا هذا؟ هذا معنى قوله والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل. ثم قال: ودلالة اختبار من يدل ما علامة دونه لا يستقيم دلالة اللزوم. يشير بهذا إلى أنواع دلالة الالتزام، أو إلى تعريف دلالة الالتزام. عرفنا فيما سبق أن المنطوق ينقسم إلى قسمين: منطوق صريح ومنطوق غير صريح، والمنطوق غير صريح هو ما كانت الدلالة فيه التزامية. ما هي دلالة الالتزام؟ دلالة الالتزام هي أن يدل اللفظ دلالة التزام على محذوف لا يستقيم الكلام، لا يستقل الكلام دونه، لا يستقل الكلام دونه لتوقفه عليها أو لتوقف صدقه على ذلك المحذوف أو لتوقفه على ذلك المحذوف عقلا أو شرعا. وأن يدل اللفظ على ماذا؟ أن يدل اللفظ دلالة التزام على محذوف، هذا المحذوف لا يمكن للكلام أن يستقل دونه، أي لا يمكنه أن يدل على المراد منه دون ذلك المحذوف. إذا لا بد أن يكون ذلك المحذوف ملاحظا، لذلك نقول لا يستقل الكلام دونه لتوقف صدقه عليه، لأنه لا يمكن أن يكون هذا الكلام صادقا إلا بتقدير ذلك المحذوف أو لتوقفه عليه عقلا أو شرعا، بمعنى أنه لا يفهم من الجهة الشرعية إلا بتقدير ذلك المحذوف، أو لا يفهم من الجهة العقلية إلا بتقدير ذلك المحذوف. هذا النوع من الدلالة هو الذي يسمى بدلالة الالتزام. مثاله ليتضح قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ، هنا لا بد من تقدير محذوف، وهذا المحذوف هو الذي يكون الكلام به صادقا، ولو لم يقدر هذا المحذوف لكان الكلام كاذبا. ما هو هذا المحذوف؟ هو رفع اسم الخطأ أو المواخذة بالخطأ. إذ لو لم نقدر كلمة الاسم ولا كلمة المواخذة لكان ظاهر الكلام الكذب. لماذا يكون ظاهر الكلام الكذب؟ لأن الخطأ واقع، فكيف يقول أن رفع الخطأ والخطأ واقع؟ لو لم نقدر ذلك المحذوف لكان ظاهر الكلام كذبا. إذ الخطأ واقع، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان واقع، وما استكره عليه أيضا الإكراه واقع، فلولا تقدير ذلك المحذوف لكان ظاهر الكلام كذبا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين: كل ذلك لم يكن، عندما قال له أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، قال كل ذلك لم يكن. لو لم نقدرنا محذور في قوله كل ذلك لم يكن لكان كذبا، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكذب. ما هو هذا المحذور؟ في ظني، لأن قوله كل ذلك لم يكن لابد أنه وقع واحد منهما لابد، لأنه صلى الله عليه وسلم ركعتين لا شك في ذلك. فلو حملنا اللفظ على ظاهره ولم نقدر فيه محذوف لكان كذبا، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الكذب، لذلك لا بد من تقدير محذوف ليكون الكلام صادقا لتوقف صدق الكلام على ذلك المحذوف. مفهوم كلامي؟ أيوة. وهذا النوع من الدلالة يسمى بدلالة التزام أو لتوقف الكلام عليه من ناحية الشرعية أو من ناحية العقلية، لتوقف الكلام على ذلك المحذوف من ناحية الشرعية، فقوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، فلو لم نقدر هنا في الكلام محذوفا لما صدق الكلام من ناحية الشرعية. لو حملنا الكلام على ظاهره وما قدرناش محذوف ماذا سيصير؟ ستصير أمك حراما عليك، حرم عليك، لا تلمسها، لا تمسها، لا لا لا إلى آخره. لكن لا بد من تقدير محذوف ليكون الكلام صادقا شرعا. شو المحذوف؟ نكاح أمهاتكم. وإلا لو حملنا التحريم على ظاهره من غير تقدير المحذوف لما لمست أمك ولا قبلتها ولا ولا ولا. لصارت حراما عليك كما تحرم عليك الجيفة وكما يحرم عليك الخمر وكذا وكذا. إلا بد من تقدير محذوف ليكون الكلام سابقا شرعا. وكذلك قوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة لا بد من تقدير محذوف هنا، وإلا لصار الكلام غير صادق من ناحية الشرعية، كل كلام غير صحيح من ناحية الشرعية. ما هو المحذوف؟ أكله. وإلا لو لم نقدر هذا المحذوف لصار معنى الكلام لا يجوز لك أن تقرب الميتة بأي نوع من أنواع القربان، حتى ولو ماتت في ذلك لا تأخذها لتلقيها خارج البيت مثلا. وكذلك مثلا جلدها يعتبر أيضا حراما عليك، وكذلك صوفها وضرها إلى آخره. ولذلك لا بد من تقديم محذوف هنا في الكلام ليستقيم الكلام من ناحية الشرعية. وكذلك قول الله تعالى اسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون، لا بد هنا من تقدير محذوف ليستقيم الكلام من ناحية العقلية، أي سل أهل القرية، لأن القرية نفسها لا تسأل والعير لا تسأل. لماذا؟ لأن القرية عبارة عن جدران وعن قربة، ولا يمكن أن يوجه السؤال للجمادات، إنما يوجه السؤال للعقلاء. فهذا الكلام لا يكون صادقا من الناحية العقلية إلا لماذا؟ إلا بتقدير محذوف. إذن فكل دلالة في الكلام تتوقف على محذوف ليكون الكلام صادقا بذلك المحذوف، أو ليكون الكلام منطبقا من ناحية الشرعية أو منطبقا من ناحية العقلية، يسمى ذلك النوع من الدلالة دلالة التزام. وهذا نوع دلالة التزام في القرآن وفي السنة وفي الكلام العربي كثيرة. طيب هذا النوع قلنا هل يعتبر منطوقا أم لا؟ قلنا يعتبر منطوقا غير صريح، لأن الدلالة فيه التزامية، وهذا معنى قوله وهو دلالة اقتضاء أن يدل. إذن هذه تسمى بنوع دلالة الاقتضاء، هذه تسمى دلالة اقتضاء. إن دلالة الالتزام على أنواع ثلاثة، إما دلالة اقتضاء، وإما دلالة إشارة، وإما دلالة إيماء. هذه الأنواع كلها تعتبر داخلة في المنطوق غير الصريح. إذن هذا النوع من الدلالة نسميه دلالة اقتضاء، دلالة التزام، ولكنه يسمى على وجه الخصوص بدلالة الاقتضاء. هذا هو ضابط دلالة الاقتضاء، وهو أن يكون الكلام فيها متوقفا صدقه أو دلالته الشرعية أو العقلية على محذوف لا يستقل الكلام من دون ذلك المحذوف. ثم قال انتهى. إذن عرفنا في هذه الأبيات أن المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، أو هو ما قصده المتكلم بلفظه أصالة وهو على قسمين بالنسبة لدلالته، أو قل هو على أربعة أقسام: ما كانت دلالته نصية، وما كانت ظاهرية، وما كانت احتمالية، وما كانت إجمالية. ضابط ما كانت دلالته نصية هو ما دل على معنى لا يحتمل سوى. ضابط ما كانت دلالته ظاهرية هو ما دل على معنى مع احتماله لسوى ذلك المعنى احتمالا مرجوحا. ما كانت دلالته إجمالية هو ما دل على معنيين أو أكثر على حد سواء. ما كانت دلالته احتمالية وهو أن يدل على معنى مرجوح، يدل على معنى مرجوح. حكم النص وجوب العمل به قطعا، لأن دلالته قطعية. حكم الظاهر وجوب العمل به ودلالته ظنية. حكم المجمل التوقف حتى يتبين لنا الراجح من المرجوح. وكذلك حكم المحتمل لا يؤخذ به إلا إذا كانت ناحيته أرجح من ناحية غيره. المنطوق ينقسم القول الراجح إلى قسمين: منطوق صريح ومنطوق غير صريح. ضابط المنطوق الصريح ما كانت دلالته مطابقية أو تضمنية، المنطوق غير الصريح ما كانت دلالته التزامية. والدلالة الالتزامية على أنواع ثلاثة: دلالة اقتضاء، دلالة إشارة، دلالة إيماء. ولكل ضابطها. ضابط دلالة الاقتضاء هي أن يدل الكلام على محذوف لا يستقل الكلام دونه لتوقف صدقه عليه أو لتوقفه عليه عقلا أو شرعا. فكانت دلالة الاقتضاء على ثلاثة أنواع: إما أن يتوقف الكلام من ناحية صدقه على ذلك المحذوف، وإما أن يتوقف على ذلك المحذوف من الجهة العقلية أو من الجهة الشرعية. فتلك إذن نواحي ثلاث في دلالة الاقتضاء. سأحارب الحفظة الجديدة من الكتاب أو من الباب الذي ما نزلنا معه دائما، وهو باب المنطوق والمفهوم. ما زلنا مع قواعد المنطوق والمفهوم وما يتعلق بهما من مباحث. سبق لنا تعريف المنطوق، فكيف عرفه المؤلف رحمه الله تعالى؟ كيف عرفه؟ نعم. هو اللفظ الذي قصده المتكلم باللفظ اصاله وبالذات. نعم. هو ايش؟ المعنى. المعنى الذي قصده المتكلم باللفظ اصاله وبالذات. وما معنى قولنا اصاله وبالذات؟ إيه؟ نعم. أي أنه لا يحتاج بتفسير ذلك المعنى إلى قرينة سوى النطق بذلك الكلام. تمام. إذا لا يحتاج ذلك المعنى إلى قرينة أخرى، بل بمجرد النطق باللفظ يفهم المعنى المقصود. تمام. طيب، ويشمل كم من نوعين؟ كان من نوعين هما؟ نعم. المجاز والمجاز، الحقيقة والمجاز. الحقيقة والمجاز. إذن كل من الحقيقة والمجاز يدخلان في المنطوق. طيب، هذا الذي عرفه به المؤلف، وجمهور علماء الأصول يعرفونه بتعريف آخر مرادف لهذا التعريف. فما هو هذا التعريف؟ هو ما دل على معنى في محل النطق. نعم. هو ما دل عليه اللفظ. هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق. وهذا نفس التعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. هذا المنطوق بتعريفه أو بقسميه معا ينقسم إلى كم؟ إلى كم قسمه المؤلف؟ هو أربعة أقسام. نعم. بالنسبة لما سبق، النص والظاهر. أي نعم، قسمه إلى قسمين: النص والظاهر. النص والظاهر. ضابط النص، ما هو ضابط النص عندهم؟ هو لا يدل على معنى ولا يحتمل غيره. نعم، هو اللفظ الذي دل على معنى لا يحتمل معه سواه. لا يحتمل معه سواه. مثل إيه؟ مثل إيه؟ قال ولا تقرب ولا تقرب الزنا. نعم. ولا تقرب الزنا. نعم. يعني يمكن هذا. نعم. كيف؟ نعم. تلك عشرة كاملة. يمكن هذه النصوص ممكن أن نجد لها يعني مجالا في النص. مثلا لا تقرب الزنا، لا تقرب الزنا، هذا ممكن أن نجد له وجها يندرج في النص، وجها آخر يندرج في الظاهر مثلا، ووجها آخر يندرج في غيره. مثلا إذا أردنا أن نستخرج وجهية النص من هذا اللفظ الكريم، فكيف نستخرجه؟ ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا. هو أن نقول أن هذا اللفظ دال على الحميد. نعم. هو أن النهي، النهي والنفي، النهي الأصل فيه هو التحريم. إذن هذا اللفظ نص في تحريم الزنا. نقول هذا اللفظ نص في تحريم الزنا، لأنه ورد بصيغة النهي، والنهي إذا كان مطلقا فإنه يحمل على التحريم هكذا، فيكون نصا في تحريم الزنا. من جهة ماذا؟ من جهة وروده بصيغة النهي، والنهي عند تجرده من القرائن يفيد ماذا؟ يفيد التحريم. إذن هذا هو هذه الكيفية التي يمكن أن نستخرج منها وجهة نصية. ويمكن أن نقول فيه